تنشط قلبي وقلبك تحرك دمك في جسمك تنشط قلبي وقلبك فيها حطوت دربك اكيد خصمك يشدك اكيد خصمك يشدك يا شباب شدوا الهمة انتم والله